إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه ومصطفاه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى جعل لكم طهارتين من خبثين. أما الطهارة الأولى فهي طهارة القلب من الشرك بالله عز وجل، وذلك بأن تخلصوا لله وحده عبادتكم، لا تريدون بالعبادة شيئًا من أمور الدنيا، فإن من أراد بعبادته شيئًا من أمور الدنيا أحبط الله عمله. يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخلصوا أيها المسلمون عبادتكم لله، لا تريدون بها أن تمدحوا عليها أو أن يثني الناس عليكم بها، فإن ذلك من إرادة الدنيا. لا تريدوا بالعبادة جاهًا ولا شرفًا ولا سيادة في الدنيا ولا مالًا تتمتعون به في حياتكم. اعبدوا الله مخلصين له الدين، طهروا قلوبكم من الشرك، فإن الشرك لظلم عظيم. أعظم الشرك أعظم الظلم أن تجعل لله ندًا وهو خلقك. وطهروا قلوبكم من الغل والحقد والكراهة والبغضاء لإخوانكم المسلمين. إياكم والتباغض، إياكم والتعادي، إياكم والتحاسد، طهروا قلوبكم من كل ذلك. طهروا قلوبكم من محبة السوء لعباد الله، فإن من أحب لأخيه السوء وفقه الله تعالى للسوء، والله تعالى في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. أيها المسلمون، طهروا أعمالكم من الابتداع، أخلصوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا ما كان يقول ويفعل من العبادات، وانظروا ما كان عليه السلف الصالح. وإياكم وبنيات الطريق، إياكم وما جاء به الخلف مخالفاً لطريق السلف، فإن ذلك من البدع التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. أما النوع الثاني من الطهور فهو طهور الأبدان من الأحداث والأنجاس. طهروا أيها المسلمون أبدانكم، وطهروا ثيابكم، وطهروا مواضع صلاتكم من النجاسات والأقدار. استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار، حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر. واعلموا علم يقين أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، يفاجأ الإنسان عند فراق الدنيا بالعذاب في قبره إذا لم يستنزه من البول، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في أمر يشق عليهما ويكبر عليهما بل هو سهل عليهما. ولهذا جاء في رواية أخرى في البخاري بلى إنه كبير، فهو كبير من كبائر الذنوب ولكنه ليس كبيرا من حيث العمل والتعب، لأنه لا يشق على الإنسان أن يتنزه من البول. قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وإن من الخطأ الفادح ما يفعله بعض الناس، يبول ثم يقوم من بوله بدون استجمار ولا استنجاء، لا يبالي بما أصابه من البول ولا يستنزه منه، ثم يذهب ويصلي، وإن هذا لصلاته باطلة لا تنفعه ولا تبرأ